الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث حمزة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال: بين الناس بقبى بصلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه القرآن الليلة وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. عندك. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال: بين الناس بقاء في الصيف على الصبح إذا يوم أشرع قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلي ليلة القرآن وقلت إلى أن تكون الكعبة فتقبلوها وبنت النجوم من الشعب وقدر الكعبة. تفضل. تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمه الله: حدثني إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال: بين الناس في قباء في صلاة الصبح جاء هناك فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنزل عليه ليلة القرآن فقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلها، وكان وجوده إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثني مالك بن أنس بن مالك الأصبحي أبو عبد الله إمام دار الهجرة رأس المتقنين وكبير المتثبتين عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أبوه عبد الله أخو أنس بن مالك من الأم، أمهما أم سليم، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أسقي أبا طلحة الأنصاري وأبا عبيدة بن الجراح وأبي بن كعب شرابا أي خمرا قبل التحريم من فضيخ وهو تمر، فجاءهم آت فقال: إن الخمر قد حرمت. فقال أبو طلحة: يا أنس، قم إلى هذه الجرار فاكسرها. قال أنس: فقمت إلى مهراس لنا نعم قال أنس: فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى انكسرت. هذا فيه بيان مقدار ما لدى الصحابة من السرعة في متابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعض الناس إذا كان عنده معصية تبقى ربما تبقى 5 سنوات وأنت تحاول فيه يتركها ما يرضى، وربما أكثر. يتعبك ويجعلك تيأس منه وهو يراوغ. هذا لو كان يراوغ، وإلا أيأسك من نفسه من أول يوم. لكن الصحابة رضي الله عنهم لا تفتح صفحة من صفحات حياتهم إلا وجدتها صفحة مشرقة رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذه إحدى صفحاتهم، قضية الاستجابة في ترك الخمر. نعم، أرسلوا أنسا حين سمعوا صياحا في الخارج، لأن الروايات بعضها أن أنس هو الذي قالهم، بعضها أن واقفا وقف على الباب. فخرج أنس فسمع كلام الرجل فجاء إليهم فقال: حرمت الخمر. والرجل بعده مباشرة وقف على الباب وقال: ألا إن الخمر قد حرمت. فكسروها، وجيرانهم كذلك كسروا يعني صبوا الخمر في الشارع. والثاني والثالث قال: حتى جرت الخمر في سكك المدينة. يعني ترى أن الخمر خرج من هذا البيت ومن هذا البيت ومن هذا البيت، من سرعة استجابة الناس لهذا الأمر النبوي. فرضي الله عنهم وأرضاهم ما أسرعهم في متابعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المسجد يعظ الناس وماشطتها تمشطها، ويسمعان هي وخادمتها يسمعان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال: يا أيها الناس. قالت: ابتعدي. قالت لها: إنما يخاطب الرجال. قالت: وأنا من الناس. توقفت مباشرة، منعتها من أن تواصل تمشي طرسها تسمع ماذا سيأمرها به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، أين هذا ممن إذا سمع القرآن أو الحديث يقول: اسكت زعيتنا؟ بعض الناس يقرع باب الردة وهو لا يدري. قال: حدثنا سليمان بن حرب الواشحي قال: حدثنا شعبة بن الحجاج بن الورد العثكي عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي عن صلة بن زفر عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لأهل نجران، هم قالوا: ابعث معنا رجلا أمينا. قال لأهل نجران: لأبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف لها أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، استشرفوا لها لا حبا في الزعامة، ولكن كل واحد منهم يتمنى أنه هو الأمين حق أمين. قال: فبعث أبا عبيدة، يعني به عامر بن الجراح رضي الله عنه، وأهل نجران كانوا إذ ذاك نصارى، فهو ذهب إلى المسلمين منهم، وبعضهم كان مصرا على عناده، وهم يعلمون أنهم على باطل. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما رأى كثرة كلامهم قال لهم: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، لا، قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكافرين. فقال بعضهم لبعض: والله لو باهلتموه ما سترجعون إلى بلادكم وبقي عين تطرف. على الكافرين، أحسنت، فنجعل لعنة الله على الكافرين. قالوا: لو باهلتموه ما سترجعون إلى بلادكم وبقي عين تطرف. إذن هم يعلمون أنه صدقة لكن العناد، نسأل الله السلامة. قال: حدثنا سليمان بن حرب الواشحي قال: حدثنا شعبة عن خالد عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة. الشاهد من الحديث أنه على اعتماد خبر الواحد والاكتفاء به أنه سيبعث إلى أهل نجران، أو بعث إلى أهل نجران رجلا واحدا، وأصبح هذا الواحد كافيا في تبليغ الحجة لأهل نجران. والشاهد في الحديث الذي قبله الاكتفاء بخبر هذا الذي جاء يخبرهم بتحريم الخمر، وما قالوا له: لا نصدقك حتى تأتينا بما يكون كافيا في خبر التتابع، بل اعتمدوا كلامه وكسروا الخمر وتركوا شربها. نعم، إلى هنا الحديث لكل أمة أمين هو الذي يحفظ إن شاء الله، آخر حديث قرأناه. تفضلوا.